غيست قول ما تشي من ذي العمر وريو في الهنا يو غيست قول ما تشي من ذي العمر وريو في الهنا مدن في السكيلة هضرن يفنى خمنة مرن مدن في السكيلة هضرن يفنى خمنة مرن يرسع ظن ويسدي يرصى ظن ويسدي سكسن بركة ياس الحزن ذي زكرة ورصي قلن قلثن تيثي سلفن ناو سنان ويثي خذعن موقلثن تيثي سلفن ناو سنان ويثي خذعن عذمي لهدرن مدنيو غلد لصليس يخذ مخم خيرسن يفراثي مسليس عذمي لهدرن مدنيو غلد لصليس يخذ مخم خيرسن يفراثي مسليس مقلت سهود مسي السوحش لتسجلن تذيس المحن مقلت سهود مسي السوحش لتسجلن تذيس المحن اكسد سهني ذوري ضاش ذي ثمورة وريت جمكن اكسد سهني ذوري ضاش ذي ثمورة وريت جمكن اسميك بل 18 قبدة الهميس الكسضر وبين الشاشر وين الشواليس اسميك بل 18 قبدة الهميس الكسضر وبين الشاشر وين الشواليس يسدك الزهود وغيليف إينو دوري جي وث يسدك الزهود وغيليف اندايب غايس سروث مازلتي تبعث والريف اندايب غايس سروث مازلتي تبعث والريف مديكر المحن ارتوث الدد ضوضاريس امزون ثقول ورثحن ثمات خضا بريديس مديكر المحن ارتوث الدد ضوضاريس امزون ثقول ورثحن ثمات خضا بريديس يفرش والي بود الهنا ثغفاري تدي ونواس يفرش والي بود الهنا ثغفاري تدي ونواس ذق منار اسمي تيران امزو نور دري فلاس ذق منار اسمي تيران امزو نور دري فلاس ذا الزهر سنين لهم فغكو خميس الهم ذمز ذا ذنا عرسن الحيضيس ذا الزهر سنين لهم فغكو خميس الهم ذمز ذا ذنا عرسن الحيضيس قلثن تيثي سلفن نغوي سنان ويثي خذعن مو قلثن تيثي سلفن نغوي سنان ويثي خذعن عذمي لهضر نمتني وغلط لصليس يخذ مخم يرسني فراثي مساليس عذمي لهضر نمتني وغلط لصليس بيخذ مقام يرسني فراثي مساليس عدمي له دار نمتني وغلط لصليس بيخذ مقام يرسني فراثي مساليس